سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من تبرز على لبنتين. اللبن معروف، وهو ما يقوم مقام البلك، لكنه من الطين، والبلك من الإسمنت، لأنه قد يوجد من لا يعرف اللبنة، هي من الطين تبنى بها البيوت. تبرز على لبنتين، الوضع يحتمل أن يكون وضع قدميه على اللبنتين أو وضع عجزته وفخذيه على اللبنتين، فأيهما أقرب؟ الأول. ها؟ هذا هو المتبادر والمعروف، يعني ما كان الناس يفهمون غير هذا، ما كان الناس يفهمون غير أنه كان وضع رجليه، وكان الناس يضعون ذلك، يفعلون ذلك بهذه الطريقة قبل أن توجد الكنف في البيوت أو ترتب هذا الترتيب. وبعض من ينتصر إلى الطريقة الإفرنجية الوافدة في الكنف، وهي نافعة لبعض الناس لا سيما من عندهم أمراض في الركب وما أشبه ذلك، مريحة جدا. يقول: لا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قعد قعود كامل، وضع أليته وفخذيه عليهم كما يصنع بالمقاعد المعروفة الآن الوافدة، ويقول إن هذا هو الأصل. ولذلك التفريق بين كون هذا عربي وهذا فرنجي، يقول: لا، ما هو صحيح، هذا هو العربي الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فهم غريب، وإن كان محتمل، اللفظ يحتمل، اللفظ يحتمل، يعني اللفظ ما يأباه، لكن المعروف والمتبادر إلى الذهن، وما كان الناس يفعلونه جيلا بعد جيل إلا أنهم يضعون أقدامهم على اللبنتين كما يضعونها على الأرض، كما يضعونها على الأرض. فسرت بعض الأحاديث. فسرت في بعض الأحاديث. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ضعيف، حديث ضعيف من ماجه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نقعد على اليسرى ونصب اليمنى. هذا من أول على اللبنتين؟ لا، على الأول، على ما تعرف عليه الناس. هي لكن الكلام على اللبنتين. هو التفسير الظاهر فعل الصحابة. لا، بيجيب الشرح إن شاء الله. لا لا لا لا، متفرقتين، يعني ليكون هناك فيه مجال في الأرض بحيث ينزل فيها الخارج ولا يلامس البدن. ولذلك من أراد البراز يأتي إلى مكان مطمئن، وبحيث يكون الخارج لا يلامس البدن، هذا القصد منه، أن يعني يرتفع البدن عن الأرض. ها؟ لا شك، خشنة ومؤذية، هي مؤذنة مؤذية. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك، والإمام مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن يحيى بن سعيد، يعني مثل ما روى الحديث الأول، حميدي قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري، نعم، عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. وهذا فيه النص الصريح بالنسبة للقبلة استقبالا واستدبارا في الباب الماضي. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، هو بيت حفصة أم المؤمنين، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وهو أيضا من لازمه أن يكون مستدبرا الكعبة. وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله، يعني إذا سجد يكون بطنه ملاصقا للأرض. يقول مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض ويسجد وهو لاصق بالأرض، وقد يكون حتى أيضا في حال الجلوس، نعم، إذا معروف كيفية الصلاة على الورك، بمعنى أنه يخرج الرجلين كلها ويقعد على مقعدته قريبا من التورك، وبعضهم يخرج الرجلين من الجهتين، يعني الرجلان عنده مطاوعة، لأن بعض الناس فيهم شبه رخاوة في الأقدام تتثنى على حسب إرادته. على كل حال، وكل ما كبر الإنسان تصلب رجلاه فلا يستطيع أن يتصرف فيهما كيف شاء. قوله: باب من تبرز بوزن تفعل من البراز بفتح الموحدة والفضاء الواسع كالنوبي عن الخارج عن الدبر، كما تقدم في الغائط. واستعملوه، استعملوا البراز كما استعملوا الغائط في الخارج من باب إرادة الحال، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. قوله: على لبنتين بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون تثنية لبنة، وما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق. قبل أن يحرق، إذا أحرق صار نعم فخار. قوله: يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني التابعي، وكذا شيخه وشيخ شيخه في الأوصاف الثلاثة، يعني كلهم تابعيون، أنصاريون، مدنيون، تابعيون. يحيى بن سعيد، محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع، كل الثلاثة تابعيون، مدنيون، أنصاريون. ولكن قيل إن لواسع رؤية فذكر لذلك في الصحابة، وعلى هذا يكون فيه تابعيان وصحابيان. وأبوه حبان هو ابن منقذ ابن عمر، له ولأبيه صحبة، وقد تقدم في المقدمة أنه بفتح المهملة وبالباء الموحدة حبان. ابن عمر، ابن عمر أو ابن عمر، ها في واب ابن منقذ ابن هي شندك أنت ابن عمر الواو تبع ولا له ولأبيه صحبة بدون واو، الواو لعمر. عندك واو عبد الله؟ نعم له، لا له بدون واو، له الواو لعمر. 247 في تصحيح، ما في تصويب، ما في تصويب، شبه التقريب. شو يقول؟ قوله أنه كان يقول أي ابن عمر كما صرح به مسلم في روايته، وسيأتي لفظه قريبا. فأما من زعم أن الضمير يعود على واسع فهو وهم منه، وليس قوله فقال ابن عمر جوابا لواسع. قال ابن عمر ها الواو فيه واو، أنه كان يقول أي ابن عمر كما صرح به مسلم، مسلم في روايته وسيأتي لفظه قريبا. فأما من زعم أن الضمير يعود على واسع، أنه كان يقول عن عمه واسع ابن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول، الضمير يعود في الأصل إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور فهو يعود إلى ابن عمر. بل الفاء في قوله فقال سببية، لأن ابن عمر أورد القول الأول منكرا له، أورد القول الأول إن ناسا يقولون منكرا له، ثم بين سبب إنكاره بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من فعله عليه الصلاة والسلام. وكان يمكنه أن يقول فلقد رأيت إلى آخره، ولكن الراوي عنه واسع أراد التأكيد بإعادة قوله قال عبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت. والذي أوقع في اللبس المذكور وأن الضمير يعود إلى واسع قوله فقال عبد الله بن عمر، يعني الفصل بين الكلام الأول والثاني وكلاهما من كلام ابن عمر بقوله فقال عبد الله بن عمر، كان الكلام الأول مو من كلام. وهذا الذي جعل من يقول أن الكلام من كلام واسع، ثم ابتدأ كلام ابن عمر فقال عبد الله بن عمر. وين؟ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول أن ناسا يقولون فقال عبد الله بن عمر، يعني قوله فقال عبد الله بن عمر هو الذي أوقع في هذا اللبس وجعل الضمير في أنه كان يقول يعود إلى واسع. وكلام ابن عمر يبتدئ من قوله فقال عبد الله بن عمر. نعم. وقال لعلك من الذين ما كانوا الأخير كانوا بن واسع يقول بالقول الأول أوجيه بن عمر. يأتي كلام الحافظ، لكن القول الأول من كلام ابن عمر أنه كان يقول أي ابن عمر كما صرح به مسلم في روايته وسيأتي لفظه قريبا. فأما من زعم أن الضمير يعود على واسع فهو وهم منه، وليس قوله فقال ابن عمر جوابا لواسع. بل الفاء في قوله فقال سببية، لأن ابن عمر أراد القول الأول، أورد القول الأول منكرا له، ثم بين سبب الإنكار، يعني ثم بين سبب إنكاره بما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من فعله. وكان يمكنه أن يقول فلقد رأيت إلى آخره، ولكن الراوي عنه وهو واسع أراد التأكيد بإعادة قوله قال عبد الله بن عمر، لأن يعني الأول عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول. قوله إن ناسا يشير بذلك إلى من، يشير بذلك إلى أن إلى من كان يقول بعموم النهي كما سبق. نعم. شو؟ إيه لكن وش عندكم؟ نفس العبارة. شو عندكم؟ يشير بذلك إلى من؟ لا عندنا مكان. من كان إلى من كان يقول بعموم النهي كما سبق، ومروي عن أبي أيوب وأبي هريرة ومعقل الأسد وغيرهم. قوله إذا قعدت ذكر القعود لكونه الغالب، وإلا فحال القيام كذلك. أن ناسا يقولون إذا قعدت، وإلا فحال القيام كذلك، يعني لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا بيت المقدس على هذا القول، وإن كان فيه ما فيه. قوله إذا قعدت فذكر القعود لكونه الغالب، وإلا فحال القيام كذلك، بل أشد. نعم، فيه أشد، فيه أنه قد يوجد سواتر في حال القعود تنتفي في حال القيام. قوله على حاجتك، كان بهذا عن التبرز ونحوه. قوله لقد، اللام جواب قسم محذوف. قال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت، كأنه قال والله لقد، يعني مؤكدة وموطئة لقسم محذوف. قوله على ظهر بيت لنا، ويريد بذلك، وفي رواية يزيد الآتي على ظهر بيتنا، في رواية عبيد الله بن عمر الآتي على ظهر بيت حفصة أي أخته، كما صرح به في رواية مسلم ولابن خزيمة تدخلت على حفصة بنت عمر فصعدت ظهر البيت. وطريق الجمع أن يقال إضافته البيت إليه على سبيل المجاز لكونها أخته فله منه سبب. وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، واستمر في يدها إلى أن ماتت فورث عنها. وسيأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا الحديث في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى. هم بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ولا يورث. نعم، ولا يورث، لكنه آل إليها على سبيل الملك، كل على سبيل الاختصاص. وحيث أضافه إلى حفصة كان باعتبار أنه البيت الذي أسكنها النبي صلى الله عليه وسلم فيه، واستمر في يدها إلى أن ماتت فورث عنها. ولا يمنع أن يكون من باب الهبة. نعم، منه عليه الصلاة والسلام قبل الموت للإرث. وسيأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا الحديث في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى. خمس في 3102 أبو عبد الله، 102 الرقم. وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال، لأنه ورث حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته، ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب، لا أم لا أب ولا ولد. 3102 قوله على لبنتين ولابن خزيمة فأشرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على خلائه، في رواية له فرأيته يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن، وللحكيم الترمذي بسند صحيح فرأيته في كنيف، وبفتح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء. ها؟ جزء من الحديث. إيه هو من الحديث. أنا به. وباب الخمس فرض الخمس. يقول باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، وقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، هي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام ونسبت إليهن باعتبار أنهن خص الناس به. ولذلك قال باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب إليهن من البيوت إليهن، وقول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. قال ابن المنير غرضه بهذه الترجمة أن يبين أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقينا، لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والسر فيه حبسهن عليه، بمعنى أنه لا يجوز لهن أن يتزوجن بعده. يعني هل في بيوتكن الإضافة هنا للملك أو للاختصاص؟ صح، لكن هل ورثته من النبي عليه الصلاة والسلام أو وهبه لها؟ لو كان للملك ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم. شو؟ لو كان للملك لهن ما نسب بيوت النبي. إيه، لكن في بيوتكن. لو كان ميراث كانت السيدة فاطمة أخذت نصف. لا يورث، هذا مجمع عليه، وفيه النص الصحيح أنه لا يورث، لكن ما بقي إلا أن يكون هبة لأنه ورث بعدها. ورثه عبد الله. ما حصل في خيبر؟ إيش فيه؟ تنقلون في خيبر بعد المال. نفقة على خيبر بعد المال. إيه. نفقة على النساء بعد موته. إيه، تستمر النفقة. يعني الهبة قبل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إيش يبقى غيره؟ إيش الاحتمال الثاني؟ تمليك. ها؟ تمليك. ما في الاحتمال الثاني أنه إرث ولا إرث. من لها قبل غير النبي صلى الله عليه وسلم، هم ملك لها من غير النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا، هو بيتها الذي سكنها النبي عليه الصلاة والسلام فيه. أحسن الله. يبقى أن المسلمين يكونوا هم لو أبوهم إياها عشان ما يخرجوا من بيتهم. لن تخرج، لأن محبوسة عليها عليه الصلاة والسلام ونفقتها مستمرة. والصواب حذف كان. وقال الطبري قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم ملك كل من أزواجه البيت التي هي فيه، فكن لهن مما إيش، فكن بعده فيهن بذلك التمليك. وقيل إنما لم ينازعهن في مساكنهن لأن ذلك من جهة مؤونتهن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم استثناها لهن مما كان بيده أيام حياته، حيث قال ما تركت بعد نفقة نساء، ما تركت بعد نفقة نسائي. قال وهذا أرجح. ويؤيده أن ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن. ويؤيده أن ورثتهن لم يرثن عنهن منازلهن، لم يرثن. ولو كانت البيوت ملكا لهن لانتقلت إلى ورثتهن. يخالف ما عندنا أنه آل إلى عبد الله بالإرث. ها؟ هو يجمع المجموع. لانتقلت إلى ورثتهن، وفي ترك ورثتهن حقوقهم منها دلالة على ذلك. ولهذا زيدت بيوتهن في المسجد النبوي بعد موتهن لعموم نفعه للمسلمين، كما فعل فيما كان يصرف لهن من النفقات. والله أعلم. وادعى المهلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حبس عليهن بيوتهن، ثم استدل به لو كانت حبس ما ورث صير وقف، ثم استدل به على أن من حبس دارا جاز له أن يسكن منها في موضع، وتعقبه ابن المنير بمنع أصل الدعوة، ثم على التنزل لا يوافق ذلك مذهبه إلا أن صرح بالاستثناء، ومن أين له ذلك. على كل حال هذا الحاصل، فكونه قال بيت لنا يعني باعتبار المآل. من رواه إيه، أنا أقول من رواه. من رواه؟ وشو شيخ؟ وش هذا مروش؟ بيت لنا؟ لا. وحيث أضافه بنفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال، لأنه ورث حفصة دون إخوتها لكونها كانت شقيقة له ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب. يعني كونه ألحق بالمسجد بعد التوسعة ينافي هذا. ايه شو شيء في زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن من بعده من الولاة. المقصود أنها ألحقت البلد من زمن الوليد، الوليد بن عبد الملك والذي ادخل الحجرات، بما ذلك حجرة عائشة التي فيها القبر. النفقة من خيبر. من خيبر. نعم. رواية الموطأ وارث حفصة، لكنها منها هل من هذا البيت؟ الإشكال في هذه الدار كانت للرسول عليه الصلاة والسلام كغيرها من نسائه، أسكنهن هذه البيوت ثم آل إلى حفصة بالتخلية لا بالإرث، بالاستمرار يعني، إذا محبوسة عليه الصلاة والسلام فبقيت في بيتها ونفقتها جارية كغيرها من أمهات المؤمنين. كيف انتقل إلى عبد الله؟ فوجود في بيت، إضافة البيت لها إضافة تمليك واختصاص. إن كان تمليك فلا بد من أن يوجد نص يدل على أنه وهبه إياه، وإن كان اختصاص فلا يورث، الاختصاص لا يورث أو يورث الاختصاص، ترى في الخلاف ويبقى كما كان في السابق. الانتفاع به من أجل الانتفاع، انتفاع به دون تصرف. إيه؟ شو؟ لا هل يورث ولا ما يورث؟ يعني شخص أقطع من الإمام أرض، هي اختصاص ما هو ملك، حتى إيش يحييها، حتى يحييها، إذا أحياها ملكها، وإلا فهو مجرد اختصاص وضع يد، متى ما أراد ولي الأمر يأخذها منه أخذها، وإن ضرب له مدة ومضت هذه المدة قبل الإحياء أخذها منه. سبق صدقه لأجل أحياء الأرض لا لا، الخلاف في إرث الاختصاص معروف. نعم. لو قلنا أن هذا على سبيل الهبة يلزم كافة النساء هبة أيضا. نفس الشيء، احنا قلنا لا، احنا رفضنا أن تكون هبة. على كل حال المسألة كما ترون ما فيه إلا الإرث لا يمكن، النص الصحيح الصريح أن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة فليس بإرث، ما بقي إلا أن يكون اختصاص أو، وهذا هو الظاهر، أو يكون وهبه إياهن قبل موته عليه الصلاة والسلام فيكون ملكا لهن. إما الهبة أو عدم ثبوت أساسا الإرث، إيه عاد بقي كون عبد الله بن عمر أو أرثها، هل ورثها إرث تمليك أو إرث اختصاص، هذه مسألة ثانية، وكل ذلك مبني على أن عبد الله بن عمر ورثها هذا البيت بعينه. شو يقول عندك؟ شو يقول عبد الرحمن؟ قل أخبرنا مالك قال أخبرنا نافع أن ابن عمر ورث حفصة دارها، وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب مع عائشة، فلما توفيت بنت زيد قال وسيأتي انتزاع المصنف ذلك من هذا الكتاب في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى، من هذا الحديث في كتاب الخمس إن شاء الله تعالى. وحيث أضافه إلى نفسه كان باعتبار ما آل إليه الحال، لأنه ولد حفصة دون إخوته لكونها كانت شقيقته ولم تترك من يحجبه عن الاستيعاب. قوله على لبنتين ولابن خزيمة فأشرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خلائه، وفي رواية له فرأيت يقضي حاجته محجوبا عليه بلبن، والترمذي الحكيم والحكيم الترمذي بسند صحيح، فرأيته في كنيف وبيطح الكاف وكسر النون بعدها ياء تحتانية ثم فاء. وانتفى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقا، وانتفى بهذا إيراد من قال ممن يرى الجواز مطلقا يحتمل أن يكون رآه في الفضاء، وكونه رآه على لبنتين لا يدل على البناء لاحتمال أن يكون جلس عليهما ليرتفع بهما عن الأرض. ويرد هذا الاحتمال أيضا أن ابن عمر كان يرى المنع من الاستقبال في الفضاء إلا بساتر كما رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به، ولم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة له، كما في الرواية الآتية فحانت منه التفاتة، كما في رواية البيهقي من طريق نافع عن ابن عمر. نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حيث ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور. والذي ينظر إلى الشخص اللي يقضي حاجته من علو لا يطلع على عورته، ها ليرتفع عن الأرض. شو؟ لا، حتى لو جلس على الفخذ يرتفع عن الأرض، ترفع الابنتين على الأرض، لكن لا شك إذا جلس على القدمين كان أرفع أكثر. قال رحمه الله: وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية، المذكورة من غير محذور. ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعها، وكان كذا كان رضي الله عنه، يعني معروف عبد الله بن عمر بتتبع أفعاله وأثاره عليه الصلاة والسلام. قوله قال أي ابن عمر، نعم، الكنيف بناء الله أعلم، وماشي في الله المرة. عندك شيء؟ لا، سأل أقصد إذا كان ثابت فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ثابت حتى لو ما طلع ابن عمر يكون معروف في الحال. هو ما نقل غير هذا، كان النبي عليه الصلاة والسلام في وقته وكان أصحابه يخرجون إلى البراز قبل أن اتخذ الكنف ثم اتخذت فيما بعد، فهل هذا الكنيف ممن اتخذ بعد واستمر، أو هذا شيء مؤقت لبنات صفت ثم أزيلت؟ الله أعلم. قوله قال أي ابن عمر لعلك، الخطاب لواسع، وغلط من زعم أنه مرفوع. تفسر مالك المراد بقوله يصلون على أوراكهم أي من يلصق بطنه بوركيه إذا سجد، وهو خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح كما سيأتي بيانه في موضعه. وفي النهاية وفسر بأنه فرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. وقد استشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة، فقيل يحتمل أن يكون أراد بذلك الذي خاطبه لا يعرف السنة، إذ لو كان عارفا بها لعرف الفرق بين الفضاء وغيره، أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس. وإنما كان عما لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه، لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلا بالسنة. وهذا الجواب للكرماني،

فأنزل الله آية الحجاب. حدثنا زكريا قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب خروج النساء إلى البراز. براز الفضاء كما تقدم. قوله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث سعد إمام أهل مصر قال حدثني عقيل وابن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصب. خرجنا بالليل والنهار. أغلب خروجهن بالليل. والخروج بالليل. الآن هل يمكن ضبط ذلك بليل ولا بنهار؟ لو الناس اضطروا إلى مناصع ولا قضى حاجة، هناك ما يقتضي، لا يوجد ما يقتضي الخروج في كل وقت لقلة الأكل والشرب عندهم. الأكل والشرب قليل، فما في ما يقتضي ولا يمنع من تأخيره إلى الليل، لأن ما هناك داعي ملح، والله المستعان. بخلاف ما عليه الناس اليوم. كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع، يعني إذا أردنا قضاء الحاجة. هو صعيد أفيح، المناصع صعيد أفيح. وهل هو مفرد أو جمع؟ لعل الشارح يتعرض له، لأنه فسر بالمفرد. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، احجب نساءك. وهذا من شدة حرص عمر رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك ليس بأورع ولا أتقى لله جل وعلا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يتصرف إذا نزل عليه الوحي، لا ليس بمشرع مستقل، وإنما إذا نزل عليه الوحي بادر. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشان، وكانت امرأة طويلة، يعني واضح ما بين النساء، معروفة ثبطة طويلة ضخمة رضي الله عنها. فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، ألا قد عرفناك يا سودة. عمر يريد أن يشدد في هذا الأمر ويثير ما يكون سببا لنزول أمر، إما بالحجاب أو ترك الأمر على ما هو عليه. ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. قوله باب خروج النساء إلى البراز الفضاء كما تقدم. ما في خروج إلا لهذه الحاجة، ما عداها فقرن في بيوتكن. ما عداها فالحال امتثال قوله جل وعلا قرن، وقرن في بيوتكن، بخلاف اليوم. اليوم المرأة تخرج من غير حاجة ولا سبب، تجوب الأسواق وتغشاها بدون حاجة، يعني ما لها حاجة بيع ولا شراء ولا حاجة ولا شيء أبدا. ها شيخ، إذا كان ليلة جمعة، ليلة خميس أو جمعة على ما كان عليه العاد، قلت شنا مسجونين، ها يرون أنفسهم في سجن إذا بقوا في بيوتهم. حتى أنه وجد الآن نساء يخرجن إلى البراري والقفار للنزهة مع سائق، ما معنى حد، كأنها في السجن، لا بد أن تطلع. الله المستعان. ومشاكل ترتبت على أمور لا أصل لها، لا في العقل ولا في النقل. يعني إذا لم تطلع في يوم من الأسبوع على الأقل، إذا لم تطلع في يوم لأكل وجبة، إما غدا أو إما عشاء في مطعم ولا في مكان، صارت مشكلة. وكان هذا ما ينص عليه أثناء الخطبة، ومن الخطبة يشترط أنها تطلع، والنزهة والروحات والجيات. خلى الأسفار أيام العطل وكذا للمتنزهات والمصايف وغير ذلك في الداخل، وبعض الناس في الخارج أيضا. بعضهم لا يقتصر على الداخل مع أن فيه كفاية ولله الحمد، لسنا في حاجة إلى أن نخرج عن بلادنا بهذه الحجة أبدا. بعضهم تعدى ذلك إلى أن كانت إجازاتهم في بلاد الكفر، نسأل الله العافية. إذا كانت هناك ثم حاجة لا بأس يخرج معها. إذا كان بدون حاجة بس يشوف يعني أسعار كذا شلون يشوف؟ صارت السلطة لها ما هي ليست له، صح؟ هذه صار الأم من الأمور التي لا تنكر، بل إنكارها هو المنكر، نسأل الله العافية. حرصا عمر ألا قد عرفناك يا سودة، هذا كلام عمر. حرصا على أن ينزل الحجاب حكاية عن عمر، لأنه هذا هو السبب الباعث له، فنقل الرأي على الراوي يعني. ما بعيد المقصود أنه هي الراوي قوله باب خروج النساء إلى البرازة الفضاء كما تقدم وبفتح الموحدة ثم راء بعدها زاي. قال الخطابي أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله البراز، وهو غلط لأن البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب. قلت بل هو موجه لأن يطلق بالكسر على نفس الخارج. قال الجوهري البراز المبارزة في الحرب، والبراز أيضا كناية عن ثفل الغذاء وهو الغائط. ثفل الغذاء يعني إيش؟ ثفل. والله ما هذا شو؟ لا بالفاء، لا بالفاء. لو ما يبقى من الغذاء بعدما يأخذ الجسم حاجته منه ثم يخرج، وهو معروف ما يحتاج إلى شرح. والبراز بالفتح الفضاء الواسع انتهى، فعلى هذا من فتح أراد الفضاء، فإن أطلقه على الخارج فهو من إطلاق اسم المحل على الحال كما تقدم مثله في الغائط، ومن كسر أراد نفس الخارج. قوله حدثنا يحيى بن بكير تقدم هذا الإسناد برمته في بدء الوحي، وفيه تابعيان عروة بن شهاب وقرنان الليث وعقيل. قوله المناصع بالنون وكسر الصاد المهملة بعدها عين مهملة جمع منصع بوزن مقعد، وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع، وهي أماكن معروفة من ناحية البقيع. قال الداوني سميت بذلك لأن الإنسان ينصع فيها أن يخلص، والظاهر أن التفسير مقول عائشة وهو صعيد أفيح، والظاهر أن التفسير مقول عائشة والأفيح بالحاء المهملة المتسع. قوله احجب أي منعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما قال كما سيأتي. يعني هو الذي في الحديث قد عرفناك يا سودة هذا قبل، ويحتمل أن يكون أراد أولا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بوفق ما أراد أحب أيضا أن يحجب أشخاصهن أو يحجب أشخاصهن مبالغة في التستر، فلم يجب لأجل الضرورة. وهذا أظهر الاحتمالين، وكان عمر يعد نزول آية الحجاب من موافقاته كما سيأتي في تفسير سورة الأحزاب. وعلى هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة حالات، أولها بالظلمة لأنهن كنا يخرجن بالليل دون النهار كما قالت عائشة في هذا الحديث كنا يخرجن بالليل. وسيأتي في حديث عائشة في قصة الإفك، فخرجت معي أم مصطح قبل المناصر وهو متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، انتهى. ثم نزل الحجاب فتسترنا بالثياب لكن كانت أشخاصهن ربما تتميز، ثم نزل الحجاب فتسترنا بالثياب فكانت أشخاصهن ربما تتميز. ولهذا قال لعمر لسودة في المرة الثانية بعد نزول الحجاب: أما والله ما تخفين علينا، الحجاب المقصود به ستر الوجه ما هو بستر الشخص، أما والله ما تخفين علينا. ثم اتخذت الكنف في البيوت فتسترنا بها كما في حديث عائشة في قصة الإفك أيضا، فإن فيها وذلك قبل أن تتخذ الكنف، وذلك قبل أن تتخذ الكنف. وكانت قصة الإفك قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آية الحجاب. في تعليق للشيخ يقول: سيأتي للحافظ بن حجر في الحديث 4750 قوله: وكنت قد أمليت في أوائل كتاب الوضوء، يعني هذا الموضع، أن قصة الإفك وقعت قبل نزول الحجاب وهو سهو، والصواب بعد نزول الحجاب فليصلح هناك. نعم، كما سيأتي شرحه في موضع إن شاء الله تعالى قوله: فأنزل الله الحجاب، وللمستملي آية الحجاب. زاد أبو عوانة في صحيحه من طريق الزبيدي عن ابن شهاب: فأنزل الله الحجاب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. وسيأتي في تفسير الأحزاب أن سبب نزولها قصة زينب بنت جحش لما أولم عليها وتأخر النفر الثلاثة في البيت، واستحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج فنزلت آية الحجاب. وسيأتي أيضا حديث عمر: قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. سيأتي أيضا حديث ابن عمر: قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر. عمر من حرصه على الحجاب يقول مثل هذا الأسلوب من باب المبالغة، من باب المبالغة، ولا لا يتصور أن يدخل فاجر بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من باب المبالغة، وأيضا من باب تتميم المقابلة، لأنه أحيانا يذكر اللفظ ولا يراد حقيقته. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، كانوا يقولون ينكسف للموت، ما في أحد قال أن الشمس والقمر ينكسفان لحياة أحد، لكن من باب تتميم مقابلة الكلام، وإلا حاشا بيوته عليه الصلاة والسلام يدخلهن الفجرة، لكنه من باب التهويل في الأمر من أجل أن ينزل ما أراد وهو الحجاب. المقصود أن ليس الكلام على ظاهره. فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. وروى ابن جرير في تفسيره من طريق مجاهد قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ومعه بعض أصحابه وعائشة تأكل معهم، إذ أصابت يد رجل منهم يدها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فنزلت آية الحجاب. وطريق الجمع بينهما أن أسباب نزول الحجاب تعددت، ولا مانع أن يتعدد السبب والنازل واحد. وكانت قصة زينب آخرها للنص على قصتها في الآية، والمراد بآية الحجاب ببعضها قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. قال رحمه الله: حدثنا زكريا وابن أبي زائدة قال حدثنا أبو أسامة واسمه محمد بن أسامة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة خالته أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن، قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال هشام يعني البراز. قوله: حدثنا زكريا هو ابن يحيى، أنا قلت ابن أبي زائدة الظاهر، ها أنا قلت زكريا ابن أبي زائدة، ها لا هو ابن يحيى. وسيأتي حديثه هذا في التفسير مطولا، ومحصله أن سودة خرجت بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، يعني تغطية الوجه، مقصود بعدما ضرب الحجاب يعني غطاء الوجه لحاجتها، وكانت عظيمة الجسم، فرآها عمر بن الخطاب فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. فانظري كيف تخرجي. فرجعت فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعشى، فأوحي إليه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. إذا كانت البيوت ما فيها كنوف فكيف تقضى الحاجة؟ لابد من الخروج، هذه ضرورة. قال ابن بطال: فقه هذا الحديث أنه يجوز للنساء التصرف فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، فيما الحاجة فيما لهن الحاجة إليه من مصالحهن، وإلا فلا يجوز لها أن تتصرف في شيء إلا بإذن زوجها. لكن الضرورات لها أحكامها، الزوج في الدوام وسقطت وانكسرت لما تروح مستشفى، هذه ضرورة تقدر بقدرها، لكن ما يمكن دفعه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذن زوجها. وفيه مراجعة الأدنى للأعلى، مراجعة عمر للنبي عليه الصلاة والسلام فيما يتبين له أنه الصواب، وحيث لا يقصد التعنت. وفيه منقبة لعمر، وفيه جواز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة. قد عرفناك يا سودة، يعني التهمة منتفية. وجواز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير، وجواز الإغلاظ في القول لمن يقصد الخير، وإن كان الرفق واللين هو أدعى للقبول فهو أولى، لكن يجوز الإغلاظ في موضعه. وفيه جواز وعظ الرجل، وفيه جواز وعظ الرجل أمه في الدين، لأن سودة من أمهات المؤمنين، ولا يمنع أن يضع أن يعظ أمه في النسب أيضا إذا وجد منها ما يخالف، لكن بالأسلوب المناسب لها. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية، وكثيرا ما يسأل فيسكت عليه الصلاة والسلام حتى ينزل عليه الوحي، لأنه لم يأمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية، وكذا في إذنه لهن بالخروج، والله أعلم. عطلة طلاب هم حاضرين. حريص حريص على حجاب، وهذا من حرص على هذه الأمة رضي الله عنها. على كل حال من حرص رضي الله عنه، الحريص يتجاوز عنه أكثر من غيره. إذا كان الباعث الغيرة كم مرة يقول دعني أضرب عنقه هذا المنافق، وما ثرب عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما يعرف من حرصه وغيرته رضي الله عنه وأرضاه. هذا ما عليهم، اللي ما علم بحاله ما على الشيء. شيخنا أحسن عليكم. هات قول عائشة: إن لا نخرج إلا ليلا لليلا، هل هذا هو حالة أم إذا عرضت لهن حاجة؟ ما يعرض لهم، ما يأكلون، شلون تعرض؟ ما في أكل ولا شرب، كيف تعرض؟ الصباح النهار. وين؟ ما تعرض لهن حاجة. أنت العصر في رمضان تطلع تقضي حاجتك، ما في حاجة تطلع لها، ما يأكلون، ما عندهم شيء يوكل، تمر والماء ويلا همشي. شيخ على كل حال ما تعقبوا من حجر فهو صحيح وحسن.